لله الحمد لله الرحمن الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وإن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة وأصلي وأسلم على أفصح العرب سيد ولد آدم محمد بن عبد الله القائل لحسان بن ثابت قل وروح القدس معك وكان شعره رضي الله عنه وأرضاه أشد على الكافرين من نضح النبل ولقاؤنا اليوم أيها الأحباب الكرام بعنوان جمال الخواطر وقفات تربوية مع الشعر والنثر والأمثال والحكم فسبحان ربي الذي أعطى الإنسان البيان ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين الحمد لله على الهداية أحبابنا الكرام يقول الشاعر وأتمنى كل أخ وأخت أن تتمثل هذه المعاني الجميلة سلوكا وعملا يقول أحب الفتى أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا سليم دواء الصبر لا باسطا أذى ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرا إذا ما أتت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته حذرا ما معنى هذا الكلام لا يخفاكم معناه ولكن لنا معه وقف الشاعر الحكيم هذا وهو سالم الأسدي وهو شاعر فارس من شعراء عبد الملك بن مروان وهو تابعي وأبوه صحابي جليل رضي الله عنه ماذا يقول يقول إني أحب الفتى الشاب أيضا والفتاة الشابة فحكم الأخلاق واحد نجبه على الذكور كما نجبه على النساء أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه وكأن السمع عنده مخلوق مستقل يملك الإرادة على أن ينفي الفواحش وكل عضو فيه سمعا كان أو بصرا أو يدا أو رجلا أو فؤادا ينفي الفواحش أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه فتراه إذا سمع كلمة عابرة مؤذية من السباب أو اللعان أو الشتائم أو الغيبة أو النميمة فحش القول أو اللغو رأيت سمعه يتخذ موقفا عجيبا، يأتي إلى تلك الكلمة فينفيها بعيدا هناك في المجال الغير مسموع، وكأن هذا السمع يملك تلك الحساسية وذلك الجهاز. إذا جاءت كلمة والإنسان يسمع في لحظة واحدة كلمات وكلمات وكلمات، يدخل السوق، يدخل المجمعات، يدخل الديوانيات، يمر على المجالس، يطوف في المنتديات، يتفسح على السواحل، إنسان يعيش مع الناس، وتخرج الكلمات أفواج، منها الخبيث ومنها الطيب. أما هذا الفتى فعنده مناعة وحصانة لكل كلمة فاحشة، ما إن تمر إلا ويغلق السمع عنها بابه. أي باب؟ باب الإنصاف، وإلا السمع العام ما يستطيع إنسان أن يمتنع عنه، فالكلمة تدخل أردت أو لم تره. الكلمة الطيبة والرديئة تنفذ من الأذن أردت أم لم تره. أنت تقف عند إشارة المرور وعن يمينك واحد مشغل المذياع على أغنية يقول فيها المطرب أحب حبيبي وأعبد حبيبي، فبعد ما تملك أنك تحط أصابعك بإذنك أو تحط كاتم صوت أو عازل حتى ما تسمع هذه الكلمة، الناس تضحك عليك وتستهزئ بك. لكن هذا السمع العام ما يضرك، إنما يضرك أن تحوله من سمع عام إلى إنصات خاص، إلى إنصات خاص. هذا للقرآن، تحوله من سمع عام إلى إنصات خاص. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما فحش القول فهو لا ينصت إليه، وإنما السمع يغلق المنافذ، منافذ الإنصات، فالكلمة تدخل من هنا وتخرج من هنا وتمر كما تمر الرياح ولا يحبأ بها، فلا يتلقاها قلبه ولا تهش لها نفسه ولا تنفتح لها سريرته ولا يطرب لها فؤاده، وإنما كسائر اللغو العابر، فهذه الكلمة على ما فيها من معنى كصوت عادم السيارة الذي بجواره سواء بسواء. فلهذا أيها الأحباب، من وصل إلى هذا المستوى لا شك أنه يحب، بل أن يعلن الشاعر حبه، وأنا شخصيا أعلن حبه لأنه نظيف، نظيف ما يحتاج إلى تطعيم ضد الكوليرا. أي كوليرا؟ كوليرا الغيبة وملاريا النميمة، راسخ العقيدة ثابت الإيمان، مثله كمثل النحلة لا تأكل إلا طيبة. الغابة فيها أشكال وألوان، فيها الخبيث والطيب، غابة. النحلة لا تحط إلا على الورود، ولا تمتص إلا الرحيق، ولا تعطي إلا العسل، وإذا حطت لا تكسر ولا تخدش ولا تؤذي، وسلاحها مدخر، فإذا جاء العدو أظهرت الشوكة للدفاع عن العسل الطيب الذي تعطيه وعن الشفاء الذي فيه، فمن حقها أن تدافع عن نفسها. أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا، وكما تعلمون أيها الأحباب الكرام أن الملائكة تكتب ما تقوله وما تنصت إليه. الملائكة تكتب ما تقوله كذلك ما تنصت إليه. لهذا المنصت إلى القرآن له أجر الإنصات، الملائكة تكتبه، والقارئ للحرف القرآني له 10 حسنات. إذن لا يقول الإنسان عندما يستمع إلى الفواحش، وقد تكون الفواحش مذوقة، لأن الفواحش غير المذوقة تأباها النفس المفطورة السليمة الخيرة تتجافى عنها، لكن الفواحش المذوقة قد يخدع الإنسان بها. أنت عندما يأتون ويقولون لك هذا خمر تحس بالإشمئزاز لأن الله حرم الخمر، والخمر عقوبته أن يشرب شاربه إن لم يتب، والعياذ بالله، من الخبال، ويحرم من خمر الجنة وإن دخلها، وهي كالوثن وأم الخبائث وأم الجرائم. لكن ما تقول عندما تسمى بالمشروبات الروحية؟ الربا. لكن ما تقول لو قيل عنها فواحش؟ رجل من حل خلقيا، لكن ما تقول فيه لو قيل عنه متفهم منفتح عصري؟ وهكذا تصبح الكلمة المطرودة من السمع إذا زوقت ولونت وأضيف إليها اللحن الموسيقي أصبح الإنسان يرددها دون أن يشعر. لهذا أنت تسمع إلى الأبناء والإخوة والأخوات إذا ما التقطت آذانهم كلمة من الكلمات الغنائية قد تكون في غاية الانحطاط الخلقي، لكن يرددها دون أن يفهم المعنى المقصود منها. ولا أريد أن أستعرض عليكم معاني وأنواع الكلمات والعبارات، فهي يوميا يعني من الكلمات والمعاني المستهلكة يوميا في الإذاعة. وقت الإذاعة قد يكون 12 ساعة، 11 ساعة منهم للغناء والباقي للأخبار والأحاديث الجانبية. وإذا أدرت المذياع على إذاعات العالم العربي والإسلامي تنتقل من موجة إلى موجة، تصادف منها لا يقل عن 15 أو 16 إذاعة، 10 منها تغني. فهذا الذي يقول لمحبوبته حبك عن 1000 حجة، عندما تدخل باللحن تمر على الإنسان. وهذا الذي يقول أحب حبيبي أحبب حبيبي إلى آخره من الكلمات والعبارات. إذن الشاعر يقول أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه كأن به من كل فاحشة وقرا. الوقر هو الكيس الكبير الذي يملأ بالشيء الثقيل ثم يوضع على ظهر الناقة فيكسر ظهرها. وقرت الدابة أي انكسر ظهرها من ثقل الحمل، فهذا كأن في أذنه وقر عن الفواحش لا عن الحق. كأن في أذنه كيس ضخم مملوء بالتراب يمنع وصول هذه الفواحش. وأنت عندما تستمع إلى كلامي هذا يا أخي الحبيب قد لا تحيا على حسب معناه الكامل، لأن الدائرة التي تعيش فيها دائرة نظيفة، من العمل أو المدرسة إلى البيت إلى المسجد إلى المحاضرة إلى الديوانية أصحابك الشرفاء، إلى النوم، إلى الوظيفة، إلى البيت، إلى... هذه دائرة حياته. لكن لو خرجت خارج هذه الدائرة وخالطت نوع خاص من الناس وهم الأكثرية والأغلبية إلا من رحم الله، لسمعت العجب العجاب. نساء وذكورا يتلفظون بعبارات وكلمات يقشعر لها البدن ويندى لها الجبين وتبكي منها الفضيلة. سليم دواعي الصدر، لا باسطا أذى ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرا. صفات خلقية أهمها الأولى سليم دواعي الصدر. صدره مخموم نظيف ما يحقد ولا يحسد ولا يحمل في نفسه على أحد، وإنما دائما شعاره ودعاؤه: اللهم إني عفوت ما بيني وبين عبادك فاعف ما بيني وبينك فأنت أجود وأكرم، اللهم إني عفوت عمن ظلمني وتصدقت بعرضي ومظلمتي ومن اغتابني لله، اللهم اجعلني ممن عفى وأصلح وأجره على الله، اشغلني بعيوب نفسي ولا تشغلني بعيوب غيري. هذا سليم الصدر، بشر بالجنة وهو على الأرض. في حديث الرجل الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: من شاء منكم أن يرى رجلا من أهل الجنة، ثم أشار إليه هذا. وقصته مع ابن عمر معروفة: ما قام الليل وما صام النهار نفلا، وإنما إذا جاء عند نومه قال: اللهم أني عفوت عمن ظلمني، وينام وهو سليم الصدر على الناس. جربوا هذا النوع من الحياة وهذا النوع من الأخلاق، أصحابه حياتهم أطيب من حياة الملوك وألذ من حياة الأغنياء وأجمل من حياة المرفهين بكل نعم الدنيا. الذي ينام وليس في صدره على إنسان شيء، هذه نعمة لا تقدر بثمن. وما الذي أثر الناس وأزعج الناس وجلب لهم الأرق والقلق عند النوم حتى اضطروا إلى المخدرات والحبوب المنومة إلا الهموم والغموم والأحقاد وتراكمات الثارات والانتقامات التي تمتلئ بها الصدور؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الصدور هذه تخفي أشياء وأشياء يعلمها الله، فليعلم الله العفو في صدره بدل أن يعلم الغل والحقد والانتقام. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سليم دواعي الصدر، لا باسطا أذى، لا باسطا أذى. وكأن الأذى يبسط بسط والعياذ بالله. وترى الذين يبسطون الأذى يصيب الداني والقاصي القريب والبعيد، حتى يقول أحد الصحابة: وإنك لترى الحبارة، طائر الحبارة يهزل في وكره ويموت بسبب ذنوب الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كله ببسط الأذى والشر والإجرام. بل اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لا باسطا أذى ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرا، فهو كاف أذاه كاف شره، وكأن الأذى بساط والناس يمشون عليه، كل من يدوسه يتأذى، وهذا طاوي بساط الأذى وكافة على الناس. وهناك من الدول لا يستطيع مسلم فيها أن ينجو من الأذى المبسوط، بل يترقبه في كل لحظة، يأتيه زوار الفجر من أصناف المخابرات ويجرونه من رجليه ويلقونه في غياهب السجون ولا يعلم به أحد من الناس. والويل كل الويل لمن سأل عنه من أقاربه. أذى مركب. وهناك أذى آخر، الأذى المعنوي من الإشاعات والتهم وشهادات الزور والتلفيق التي تجرح وتؤذي وتقتل أكثر من السلاح. لا باسطا أذى ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرا. لا مانعا خيرا، خلي الخير يتدفق، وليكن يا أخي ويا أختي شعارك فعل الخير، فعل الخير في كل مكان، هذا هو الشعار. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بل إن أمتنا هذه شعارها أصلا الممدوح فيه هو هذا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كل الخير، ومانع الخير والعياذ بالله كنود حقود، يحيا في عذاب منبوذ تصوره سورة الهمزة، تصوير وتشخيص دقيق لهذا الصنف من الناس اللي يمنع الخير. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أقلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. والله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن هذا مانع الخير: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يأتيه إنسان يقول: يا أخي أنا أريد أن أتصدق لله، أريد أن أعطي إخواني المسلمين في بنغلاديش، في السودان، في أفغانستان، في فلسطين. يرد عليه مانع الخير هذا يقول: أنت مجنون، أهلك وبيتك أولى، تكد على عميان من كثرة أموالك، ادخر القرش الأبيض لليوم الأسود، يبدأ يصير فيلسوف يفلسف البخل والشح، فيصدقه المسكين فيحرمه خير الدنيا والآخرة، ما يدري أن مال هذا سيزيد لو أنفق، وأن الله يتقبلها بيمينه ويعطيه عليها الخير في الدنيا وفي الآخرة، حرمه هذا. أما صاحبنا هذا الذي نحبه سليم دواعي الصدر، لا باسطا أذى ولا مانعا خيرا ولا طائلا هجرا. لا باسطا أذى. تعال شوف الزوج في البيت مع زوجته، لا باسطا أذى. يتحره العبارة الرقيقة ويمدح عملها في بيتها ولو كان قليلا، ويشير بإصبعه إلى مواطن الجمال، لأنها كالوردة إن أهملتها ذوت وتكسرت والتصقت بالوحش. وعندما أنت بإشارات لطيفة من خلال الحركة أو الكلمة تحيي ليس وردة وإنما بستانا من الزهور، تشم شذاه وتتملى ألوانه وتعيش في ظلاله وأنت في جنة الدنيا قبل جنة الأخرى. أما باسط الأذى على بيته والعياذ بالله، فإنهم ينتظرون اللحظة التي يدخل بها عليهم ليعلنوا حالة الطوارئ والعزاء فيما بينهم، فلا يسمعون منه إلا الضرب والزعيق والصراخ والشتم واللعن والركل، ولا يأخذون منه والعياذ بالله إلا الأذى. ومهما حاول الإنسان أن يتمثل هذه المعاني من باب التمثيل ليس الواقع والحقيقة النابعة من الضمير الإيماني الصادق، يعني يتجمل أمام الناس بهذه المعاني، من الذي يكتشفه على حقيقته؟ أهله يعني زوجته وأولاده. لهذا الحديث النبوي صلّى الكشاف 3000 شمعة من الفم الطهور محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. لأن الإنسان مهما حاول يتلطف مع الناس في الدرس يجلس هادئ ومؤدب، له سمت معين، ينصت ويستمع ويأتي إلى العالم ويسلم عليه باحترام، وإذا رأى أخاه معه ابنه الصغير مسح على رأسه ودعا له بدعائين، كل هذا تمثيل. إذا أردت تعرف أن هذا صادق ادخل معه في البيت واسمع أحواله، يرفس ابنه ويلعن زوجته ويضرب خادمته. إذن خيركم لأهله، إن صدق مع زوجته وأولاده فهو مع الناس أفضل. هذا هو الترمومتر والمعيار. لهذا قال وأنا خيركم لأهله. فإلي أهله أشقى الناس فيه تريد الآخرين أن يكونوا أسعد الناس فيه؟ معاذ الله. خيركم لأهله. ما نبيك تلطف وتجامل الناس، خلك انسان عادي، لكن عط اهلك حقوقهم احسن لك عند الله من ان تجامل الناس وتأذي اهلك، مع ان الاسلام اعتبر الدينار المنفق على الاهل افضل من كل الدنانير المنفقة على الصدقات او على الجهاد او على بناء المساجد الى اخره، او في سبيل الله. لماذا؟ لان الاسلام يريد الاسرة ان تتماسك تماما وتلتف حول معاني الإسلام، لأنها هي لبنات المجتمع. فإذا كانت اللبنة قوية كان البناء متماسك اللي هو المجتمع. أنت لما تأتي لك الطابوقة رخوة وتبني منها قصر، ماذا يحدث للقصر؟ مهما زوقته وجملته وزخرفته سينهار على من فيه ويقتله. وإذا أحضرت طابوقة من مواد اسمنتية قوية والخلطة جيدة ما فيها غش، وبعدين دخلتها النار وطبختها طبخ جيد حتى أصبحت صلب، ابني عليها وضع عليها من الضغط والحمل الثقيل ما تضع، فتظل قوية ثابتة ويظل الصرح متماسك، يظل الناس الذين هم فيه ينتفعون بمرافقه ويستظلون به عن الشمس ويتدفعون به عن البرد. اللبنة التي تجعل المجتمع متماسكا هو الأسرة. فلهذا قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ثم أخبر عن اللبنة المكسورة عندما وضع الشيطان عرشه على الماء وجاءت سراياه وجنوده وكل واحد منهم بين الجريمة التي فعلها. قال أحدهم: أما أنا فقد فرقت بينه وبين زوجه. قال: نعم أنت هذا الذي يرشح لجائزة نوبل الشيطانية لأنه فرق بين الزوج وبين الزوجة، وبالتفريق بين الزوج وبين الزوجة تفرق الأولاد وانهدم البيت وسقطت اللبنة وأصبح المجتمع مائل. فالقرآن والسنة بدون مجتمع متماسك ما له أثر. لهذا القرآن ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مطبوع على أوراق مفصولة بحروف ونقاط ومشكل، كان القرآن موجود على عظام وألواح وجريد نخل. ولكن الفرق أن المجتمع كان متماسك تماما، فكان يطبق هذا القرآن تطبيق دقيق. فجاء إلى المجتمعات الغير متماسكة، مجتمع الروم، مجتمع الفرس، نفخ عليها وطيرها في معركة واحدة. إذن سليم دواعي الصدر، لا باسطا أذى ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرا، لا يتكلم إلا بالحق ولا ينطق إلا به، وإذا استمع إلى الكلمات التي لا تناسب دينه وعقيدته وهنها وهونها وأشاح بوجهه عنها وكأنها ما قيلت. ثم يقول في البيت الأخير الثالث: إذا ما أتت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا، وأصحابك الذين تعيش بهم وأخواتك يا أختاه ما يعني يتخلصون من زلاتهم أبدا الدهر، ما دام الإنسان إنسان وابن آدم كل ابن آدم خطاء، فلا بد أن تأتي لحظة من اللحظات تكون فيها زلة، لأن الله بين الحين والحين يؤدب هذا الإنسان، يذكره بأنه محتاج إلى ربه، إلى رحمته، إلى يقظة من الله تنجيه من مصارع الغفلات، فتجده في لحظة يكله إلى نفسه. فإذا بذلك الإنسان الذكي غبي، المنتبه غافل، اللي طالع الأول يطلع الأخير، الإنسان النشيط كسلان، الإنسان ذو الهمة العالية عاجز، كيف تحول هذه التحويلة؟ حتى يبين الله له حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ما وقع أخوك مثل هذه الزلة لا تهول ولا تزمر ولا تطبل، وإنما تلقاها بعذر مجهز منك أنت، ولتحمد الله أنك أنت لم تقع كما وقع هو. ولو وكلك الله إلى نفسك طرفة عين لكنت مثله أو أكثر. فالإنسان مخلوق من عجز ومن خطيئة ومن نسيان وغفلة ومرض وشهوة ونوم وجوع وحزن وهم وعجل وإيش أعدد لك وطغيان. تتبع حقيقة الإنسان في القرآن. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إذن الشاعر يقول في هذا المعنى: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لا تلقى الذي لا تعاتب. مستحيل أنك تجد مخلوق لا يعاتب على وجه الأرض، لأن الناس غير الملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما الناس لا. محمد عليه الصلاة والسلام وهو النبي المعصوم، استمع ماذا يقول عن نفسه قبل أن يختم صلاته بالتسليم. ماذا يقول؟ اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وخطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. هو يقول كل ذلك عندي، فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ هو يعلم أمته كيف تتأدب أمام الله، يعلم أمته، وإن كان هذا الذي ذكره ليس فيه، لكن هذا هو كمال الخلق، أن يقول المذنب أنا مذنب وهو لم يذنب، وأن يقول أنا الضعيف وهو القوي. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لا تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا، انعزل عن الناس وروح ابحث لك عن صومعة بجبل ولا بمغارة وشوف أكل أعشاب الأرض ونزوي عن الخلائق حتى لا تجد من تعاتبه. ستجد نفسك في عزلتك تعاتب البهائم والحيوانات، لأن الذي فيه هذا المرض ما ينجو لا منه الناس ولا منه البهائم ولا من البهائم. انت ما سمعت واحد لبغى يستهزئ بواحد قال كل طع وجهك قال كوي عنز، ايش ذنب العنز؟ ما نجت منا العنز، ما ان العنز وجه احمر يعني هذا وبريء وساذج وما في شيء عنز. رعاها الانبياء والرسل وخذوا منها الرحمه من رعيها الرحمه وفيها البركه، لكن الشر شري سواء مع الناس او منعزل. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول الذي ينعزل ويظن انه غير محاسب، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ويقول ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. وهناك ايه في سوره تبارك في سوره الملك يقال بان رجل زوى في غابه او في حديقه واخذت الخواطر ترتاده ليس عنده، قال لو أحضرت محبوبتي الآن هنا من يراني؟ من يراني؟ وإذا بقارئ يقرأ القرآن في سورة تبارك من خلف الجدار يقرأ آية تبين أن الله سبحانه وتعالى يعلم خفايا النفس البشرية سواء جهر بها أو لم يجهر. يذكرني أحدكم هذه الآية، وسواء منكم، لا ليس تالي، وأسروا قولكم أو اجهروا إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فانتفض كأنه هو المعني والمراد. هو الآن ما تكلم، هو جلس تحت شجرة وبعدين شاف الربيع والخضرة، وهذا يحدث الآن، مخيمات موجودة، المباحث كل ليلة يقتحمون مخيمات موجودة في مشرف. طبعا انتم الله يكفيكم الشر بعيدين عنها، لكن تصلنا الأخبار، سيارات مدنية مالت مباحث تنزل فجأة هالشكل وداخل الخيمة هوب ولا واحد وحده، ترى والا حط له خيمة خلاص. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقام وانتفض وقال تبت إلى الله تبت إلى الله وندمت عما خطر في نفسي. فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. إذا أنت عطشان مثلي الآن بعد ما تحدث وبعدين أردت أن أشرب من هذا الماء لقيت فيه عود قشة صغيرة موجودة على طرف الماء، بس علشان وجود القشة أظل عطشان؟ لا يا أخي، أشرب أو أطلعها. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت عطشت. وأي الناس تصفو مشاربه، هل يوجد إنسان على وجه الأرض كل يوم شرابه صافي إلى أن يموت؟ يعني حياته سليمة خالية من التكدير إلى أن يموت؟ مستحيل مستحيل. خير الخلق وهم الأنبياء يقولون عن أنفسهم الأنبياء وأشهد الناس بلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه المرض فيتلطف ثم يقول لمن حوله إني أوعك وعك الرجلين منكم. يعني لو نزل مرضي هذا على رجلين ما تحملها. إذن عليك أن تتحمل الناس وبالأخص الأصحاب والإخوان. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت. وأي الناس تصفو مشاربه. نعود إلى أبياتنا. إذا ما أتت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا. محتالا يعني تبحث عن عذر، تبحث عن عذر، ليه ما تلقى العذر؟ فإذا لقيت العذر خلاص. بل والله هناك نوع من الناس أزيد من هذا. اسمع الشاعر ماذا يقول: وإنك كلما أذنبت جئت إليك أعتذر. أنت تذنب وأنا اللي أعتذر. هذه قمة سامقة من الأخلاق أيها الأحباب. ننتقل إلى قصيدة أخرى تتكلم عن كتمان السر. كتمان السر يقول: وفتيان صدق لست مطلع بعضهم على سر بعض غير أني جماعها. يمدح ربعه، يمدح أصحابه بخصلة مميزة فيه. أول شيء إنهم فتيان، فتيان يعني فتوة، شباب. والشباب كما تعلمون مدعاة للاعتداء، مدعاة للظلم، مدعاة لتحقيق الشهوة الحرام، مدعاة للعفرة. شباب في هورة، في قوة، في حرارة. ومع هذا يقول: وفتيان صدق. أبرز صفة فيهم الصدق. فتيان صدق. لست مطلع بعضهم، لست مطلع بعضهم على سر بعض. يعني أنا أعيش معاهم ولا أخبر فلان عن سر علان، بل كأني أنا صندوق الأسرار، كل واحد منهم يودع سر عندي. ثم يقول في بئر عميق: وأكثر ما يؤذي الإنسان المحب للإشاعات قضية كتمان. لهذا إذا أنت أردت أن يفشو سرك كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني إيمان عمر بن الخطاب عز للإسلام، أعز الإسلام بأحد الأمرين، فكان إسلامه فريد من نوعه، وهجرته فريدة من نوعه، وجهاده فريد من نوعه، وحياته كلها وخلافته يعني دائما في العزم والحزم والقمة في كل شيء. لما أسلم، وكانت المرحلة التي أسلم فيها هي المرحلة السرية للدعوة، كانوا مختفين في دار الأرقم بن أبي الأرقم. عمر بعد ما أسلم بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المباركة: اللهم اهدي أحب الرجلين إليك، كان هكذا يقول. فكان أحب الرجلين إلى الله عمر، وليس أبي جهل، عمرو بن هشام. فماذا فعل عمر؟ فعل عمر راح حق واحد من قريش والعياذ بالله ثرثارة، كشف للأسرار، نمام، ثم قال: تعالى أعلمت ما حدث؟ قال لا. قال أخبرك ولا تخبر أحد؟ قال نعم ولاتي. قال إني على دين محمد. قال ها لم أخبر أحد. وما إن توارى عمر عن الأنظار حتى وضع أصابعه في أذنيه وصاح بها على صوته: يا معشر قريش، لقد قضى عمر بن الخطاب. فما بقي أحد في مكة إلا وصله الخبر إلى جدار الكعبة، وأخذ يرد السيوف عنه وحده إلى أن صارت الشمس في كبد السماء، وكلت تواعدهم وألقوا سلاحهم وهو يبتسم رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان قوي ومصارع، ولم يستطع أحد أن يصل إليه ليقتله، وكان من المجاهرين في الدعوة في المرحلة السرية. كل سر جاوز الاثنين شاع. لهذا يقول الشاعر: وفتيان صدق لست مطلع بعضهم على سر بعض، غير أني جماعها، أي أجمع هذه الأسرار عندي ولا أكشفها، لكل امرئ شعب من القلب فارغ وموضع نجوى لا يرام اطلاؤها. لأن كل إنسان له أسرار متشعبة بقلبه وما يحب أحد أنه يعرفها أو يطلع عليها أو تنكشف للآخرين. ما من إنسان إلا عنده أسرار، فإذا جاء هذا الإنسان ووثق بك وأعطاك السر وكشف أمره، فكن أنت وهو روحان في جسد وقلبان في جسد، روحه روحي وروحي روحه، ليس لي بالأمر حكم بعدما جال من نفسي مجال النفس. فلهذا لا تصير أنت كشافا لأسراره، بل كأنه لم يقل ولا تلمح ولا تصرح ولا تلوح من بعيد أو قريب أنك أخذت منه سرا أو تعلم عنه أمرا، حتى لا تذكره لك وهو الذي ذكره لك. يعني هو الذي ذكره لك، لا تقول لك تذكر يوم قلت لي من سنة كذا ترى سرك موجود، لا تقول له هذا الكلام، يؤذي. لهذا يقول: لكل امرئ شعب من القلب فارغ وموضع نجوى. موضع نجوى يعني موضع أن بينه وبين واحد يتناجون في موضوع سر، وموضع نجوى لا يرام اطلاعها، يظلون شتى في البلاد وشرهم إلى صخرة أعيا الرجال اطلاعها. يعني وإن تفرقوا وتشتتوا وسرهم مكنون. وين مكنون؟ مكنون في صخرة، وهذه الصخرة من الرخام متماسك الناس حولها، وكل واحد ماسك له معول يضرب يضرب يضرب يضرب يفلق الصخرة عشان يطلع الأسرار اللي موجودة فيها، وهم مرتاحين أصحاب الأسرار، كل واحد رايح في شغله، متفرقين، هذا في البحر وهذا في البر وهذا في الجو وهذا في الحقل وهذا في المصنع، وآن الصخرة اللي جامع الأسرار. هكذا الشاعر يقول عن نفسه، تصوير عجيب يا إخوان، تصوير عجيب. يقول: يظلون شتى في البلاد وسرهم إلى صخرة أعيا الرجال، أعيا الرجال أو صداعها. وكأن الناس كل واحد منهم ماسك له معول وينبش عشان يطلع السر من عندك، هيك عن يمينك هيك عن شمالك، ايش قال لك؟ علمني، ترى ما بيني وبينه سر، هو قايل لك الأسرار بس انا ابي احرف، ابي اتاكد من الموضوع، ابي الحلال استعوه عاد كل هذا على حسابي. اذا انت خايف انه ما يوديك معاه السفر، يبقى انا اوديك، علمني يا ابن الحلال. هذه هي المعاول حفر. فاذا توصل وقد يكون سر يؤدي الى القتل. فلهذا ينتبه الإنسان، وأن يتمثل هذه الأخلاق وتلك الصفات، وتكن أنت صندوق السر وبئر السر وصخرة السر. إذا جاءك السر فهو أمانة من الله ساقها إليك، تسأل عنها يوم القيامة. والدعاة إلى الله قد يعلمون أمورا ويعلمون أشياء هي أخطر والله من كل ما ذكرت، فعليهم أن يعوا حقيقة هذه المعاني، وأن يعطوا حقوق الدعوة ومراحل الدعوة، وأن ينتبهوا، فإن للجدران آذان، وإن للجو أوكس، وإن لكل خافية عليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، وأن لا يملأ أجهزة الكمبيوتر والتنصت والإنذار المبكر والأقمار الصناعية لليهود، وأن لا يملأها بالمعلومات عن الحركات الإسلامية والدعوات الإسلامية، ويجعل سرها مكتوما وأمرها محمودا وعاقبتها طيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وإلى اللقاء إن شاء الله في السبت القادم.